Yeah. سندي يكون ذنبي عظيما يكون ذنبي عظيما فاعفك يا إله الكون أعظم فممن أرتجي مولاي فممن أرتجي مولاي فممن أرتجي مولاي فضلك واسع وفضلك واسع للكل مغنم تركت الناس كلهم ورائي وجئت إليك كي بالقرب أنعم فعملني بجودك يا رب فعملني بجودك يا فإن تغضب فمن يغفر ويرحم مولاي تدل على أنه واحد أحد فرد صمد دائم على الدوام. عجلت أوقات النوار رمضان، عجلت أوقات النوار رمضان مهلا علينا، مهلا علينا فمتى يكون الملتقى؟ فالقلب من شوق له ظمآن. يا رفاقي ودعوا شاب الصيام رمضان لا ترحل وتترك مهجتي، لهب الأسى وفؤادي المتوجع، يا عين جودي بالدموع وودعي، يا عين جودي بالدموع وودعي. شهر الصيام وودعي، شهر الصيام وجدد الأحزان. يا رفا ومبشرا بالعفو من مولانا. شهر به غفر الكريم ذنوبا وبه المهيمن يستجيب دعانا. شهر به الرحمن يفتح جنة للصائمين. شهر به الرحمن يفتح جنة للصائمين ويغلق النيران. والله وعدنا به دار الرضا. طوبى لعبد صامه